القرآن. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما الرزاق. نعم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء الله العظيم.